نفسي أحبك حب تاني تاني تاني تاني تاني، حب فيه كل المعاني، حب يخلي غرورك يعلى يعلى يعلى، ويخليك يا حبيبي أناني. نفسي أحبك حب تاني تاني تاني تاني تاني، حب فيه كل المعاني، حب يخلي غرورك يعلى يعلى يعلى، ويخليك يا حبيبي أناني. علشان يومك فكر تبعد أو تنساني، ما تلاقيش اللي انت لقيته ترجع تاني. علشان يوم تفكر تبعد أو تنساني، ما تلاقيش اللي انت لقيته ترجع تاني. نفسي أحبك حب تاني، حب فيه كل حب فيه كل المعاني، حب يخلي غرورك يعلى ويخليك يا حبيبي أناني، ويخليك يا حبيبي كل لحظة تعيشها جنبي وتفتكرها، يعني سيبلك ذكريات مستحيل تنساها بغيرها. نفسي تعشق كل لحظة تعيشها جنبي وتفتكرها، يعني سيبلك ذكريات مستحيل تنساها بغيرها. عشان يوم ما تفكر تبعد أو تنساني، ما تلاقيش اللي انت لقيته ترجع تاني. علشان يوم ما تفكر تبعد أو تنساني، ما تلاقيش اللي انت لقيته ترجع تاني. نفسي أحبك حب حب تاني تاني تاني تاني تاني، حب يخلي غرورك يعلى يعلى يعلى، حبيبي أناني.